الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من تمام نعمة الله عليك أنه رزقك ما يكفيك ومنعك ما يطغيك كي يقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه. أحبتي في الله، أعيروني أسمع قلوبكم دقائق معدودة، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. كل دين ومذهب له خلق، ولكن تميز الحلقة الأخيرة من حلقات الدين التي جاءت على يد خير البرية وإمام الهدى وإمام المهتدين وإمام الرسل صلى الله عليه وسلم، ليكون لهذا الدين تميز خاص. والغريب أنك تجد إخوانه من الأنبياء السابقين له كثر ذكرهم في القرآن وقل ذكره صلى الله عليه وسلم، يعني قل الحديث عن حياته وكثر الحديث عن إخوانه السابقين وتتعجب. ولكن الإجابة في أمرين: الله عز وجل جعل التاريخ قسمين، قسم أرسل إلى هذه البشرية أطباء كثر بالمئات وربما بالآلاف، وذكر منهم في القرآن غير حبيبنا صلى الله عليه وسلم 24 نبيا ورسولا. وقسم في التاريخ يرسل إليه سيدنا محمد. الأمر الثاني: ولله المثل الأعلى، يكون أب حنون وربى أولاده وبالذات الابن الأكبر على الحنو والعطف، ويوصي هذا الأب الأخ الأكبر بأن يكون عينه ورعايته لإخوانه وأخواته، فيقوم بالمهمة. ولله المثل الأعلى. الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن كان آخر الرسل فهو الأخ الأكبر للأنبياء، فقام بالدفاع عنه، برأ أخاه موسى في كتاب الله الذي نزل عليه: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وبرأ الله سبحانه وتعالى في القرآن الذي تلاه علينا وقرأه علينا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم عيسى وأمه، برأ نوحا عليه السلام الأب الأكبر وقالوا مجنون وازدجر، وقالوا عنه كذاب أشر، فيدافع عن إخوانه فيما أنزل الله عليه من كتاب. هذه مكانته صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. فكان صباح الإنسانية هو إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلمنا كيف تكون علاقتنا بربنا، كيف نستحي من الله، كيف نعبد رب العباد سبحانه وتعالى على طريقتين. كلنا إلا من عافاه الله مذنب، كل بني آدم خطاء، ولكن الناس في الذنب نوعان: نوع يضع الذنب أمامه دائما حتى وإن تاب منه فيظل وجلا خائفا، هذا الإنسان هو من طريق المريدين السالكين في الطريق. وصنف آخر ينسون الذنب لأنهم في طريق الله وفي معية الله، فذكر الجفا بعد الوفا جفا، وهذا طريق العارفين. ولذلك الناس الذين استقاموا على طريق الله واستحيوا من الله حق الحياء ذكرهم التاريخ ذكرا عجيبا. مثلا أضرب لك مثال أمثلة: رضي الله عن العبقري عمر رضي الله عنه ابن الخطاب. هل تتخيل أن في زمن عمر كان هناك 6 غيره يسمون عمر بن الخطاب؟ يعني في زمن الرسول 7 عمر بن الخطاب. لكن إذا قلت أنا أو قلت أنت عمر بن الخطاب، من تقصد؟ هل تقصد 6 وربما لا تعرف هذا الكوفي وهذا الإسكندراني وهذا الفارسي؟ عمر بن الخطاب 7 في زمن عمر، ولكن إذا ذكر عمر فهو أبو حفص، فهو الصحابي الجليل، فهو الذي وضع الرسول يده اليمنى على أبي بكر ويده اليسرى على عمر وقال: هكذا تروننا يوم القيامة ندخل ثلاثتنا الجنة. إذا ذكر عمر يذكر هذا الموقف. لو كان بعدي نبي لكان عمر، الحق بعدي ما دام عمر. الله أرى رب العباد ينفث في هواك يا عمر، الله عند قلب عمر ولسانه، هذا عمر، هذا رجل يكره الباطل. فعمر بن الخطاب 7. لماذا يعني على نجم عمر وشمس عمر واختفت الأضواء الأخرى لنفس الأسماء عمر بن الخطاب ومسلمين وصحابة؟ يعني لا يدري كثير منا عنهم شيئا. لماذا؟ لأنه كان رضي الله عنه تعلم من حبيبه ومعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحياء من ربه. إذا تقدم 2 لتولي منصب والاثنين على كفاءة واحدة، ولكن يكتشف عمر أن أحدهما له قرابة منه فيستبعد فورا، كأن القرابة من عمر صارت تهمة. هو نفس الكفاءة. لماذا؟ لأن عمر يخاف أيما وال ولا رجلا وهو يعلم أن هناك من لقرابة منه أو لهوى، والي ولا واحد ولاية، مسؤول ولا إنسان مدير إدارة ولاية، وهو يعلم أن هناك من هو أكفأ منه أو أفضل منه خلقا أو أعدل منه لن يشم رائحة الجنة، إيش يقترب منها لا يشم. فكان عمر مجرد أن يرى شبهة بسيطة من قرابة كأن القرابة صارت حية تلدغ. ابن من هذه؟ هذه ابن عبد الله بن عمر. عبد الله يسير خلف أبيه، قال ضمها لبيت المال، فتبسم عبد الله لهذا الأمر السلطاني الفرمان العجيب: يا أبتي والله إنها إبلي من حر مالي. قال: يقول الناس دعوها تأكل، دعوها ترعى، إنها إبل ابن أمير المؤمنين، دعوها تشرب، إنها إبل ابن أمير المؤمنين، أتريدون يا آل الخطاب أن تعبروا أنتم إلى الجنة ويسقط عمر في قعرها؟ بهذه الحساسية. علي بن أبي طالب كان فيه 8 اسمهم علي بن أبي طالب في زمن علي. هل إذا ذكر علي رضي الله عنه بن أبي طالب، هل تعرف علي هذا الذي جاء من اليمن أو جاء من العراق أو إلا أن إذا أطلق علي ابن أبي طالب، مجرد علي تقول علي رضي الله عنه تعرف أنه زوج فاطمة وأبو الحسنين، ولما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار انتظر علي ان يؤاخي بينه وبين احد الانصار. فانتهت المؤاخاة مثنى مثنى وعلي لم يؤاخيه الرسول معه، فذكره ربما نسيني، وانا يا رسول الله؟ قال انت اخي في الدنيا والاخرة، انت مني بمنزلة هارون بالنسبة لموسى. لا اله الا الله. لما تزوج فاطمة قال لو لم يتزوج علي فاطمة ما وجدنا كفء ان يتزوج بنت محمد. اذا ذكر علي نفس القضية. سبحان الله. عثمان بن عفان، كان في واحد في المدينة اسمه عثمان بن عفان، لكن اذا ذكر عثمان ذكر ذو النورين وتزوج ابنتين من بنات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويدخل ابو بكر والرسول يتوضأ وركبته مكشوفة، ويدخل عمر وركبته مكشوفة. لما دخل عثمان وهو زوج ابنته غطى الرسول ركبته، قالوا عجبا يا رسول الله. قال عجبا لكم انتم، الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الحياة من فضل الله عليك انه رزقك ما يكفيك ومنعك ما يطيق، كي يقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه. لو ان عندك المليارات وهبط سعر البترول ولا سعر البورصة ولا سعر، سبحان الله، ينقل الى غرفة الانعاش. انعاش يعني سبحان الله، لا يعيش. ليه؟ ان قلبه وعقله عند ماله. سبحان الله العظيم، عض قلبي ولا تعض رغيفي، ان قلبي على الرغيف ضعيف، هكذا. لكن انت سبحان الله رزقك ما يكفيك، ولكن اشكر، احمد الله، استحي من رب العباد عز وجل. الله سبحانه وتعالى من علينا بمنن عظام. يا رب انعمت علي بنعم ما سألتك عنها. انعم علينا بنعمة الحياة، نعمة ان ولدنا من يعني وجدنا اجنة في بطون امهاتنا، ثم نزلنا معافين الى هذه الارض، ثم علمنا من فضله. كنا اميين لا نقرأ ولا نكتب، فتعلمنا القراءة وتعلمنا الكتابة، ورزق الله جزءا من رحمته قلب الاب واودعها قلب الام، فراعونا الى ان كبرنا وصارت لنا يعني سبحان الله يعني ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. لا اله الا الله. فالعبد منا يحمد الله على نعمة الإحياء، نعمة الحياة، نعمة الفضل، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الولد البار، نعمة سبحان الله الابتلاءات التي تأتينا إنما هي كفارات ذنوب ورفع درجات. فيجب أن نستحي من رب العباد عز وجل، أنعمت علينا وما سألناك هذه النعم، فيا رب أنعم علينا وأدخلنا الجنة، ونحن نسألك أن تدخلنا الجنة دون سابقة عذاب يا رب العالمين. أحبتي في الله، الإنسان يجب أن يعلم في أمر العقيدة أمورا أربعة: لا راحة في الدنيا، ولا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راد لقضاء الله. اجعل يقينك بالله، ولكن اشكر الله على نعم الله. هناك حياء الأفراد، وهناك يجب أن يكون حياء الأمم، أو سميها إن شئت حياء الجناية. حياء الجناية تلك كان حياء أبينا آدم لما أكل هو وأمنا حواء من الشجرة، فبدت لهما سوآتهما، طفقا يحصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. سبحان الله، هذا حياء الجناية. يجب أن نتمثل طريق أبينا آدم الذي لما أذنب تاب إلى الله وأسرع. والمسارعة من بالتوبة من الذنب من العجلة التي يحبها الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. من أحب الناس عندك يا رب؟ قال الذي يسرع إلى مرضاتي إسراع النسر إلى فريسته. يسرع ولا يؤجل. سوف هذه تقتلنا، لعل هذه تقتلنا، إنما إن أردت باب خير فادخل فيه. هذا حياء الأفراد. حياء الأفراد ألا تقتحم بعينيك أسرار الناس ولا بأذنك، بالعكس أغمض عينك، غض بصرك عن عيوب الناس، غض بصرك عن عيوب الناس، وأغلق سمعك عن سماع السوء في حق الناس. فالناس لها حرمات عند رب العباد سبحانه، وأفضل العباد عند الله يعني أنفعهم لعيالي، فالخلق عيال الله، ويجب أن نرحم الناس. إن كان يعني تقسم الناس قسمين، مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. مش البلاء ليس في المرض فقط، الابتلاء مش في الأمراض فقط، ده نوع من الابتلاء. الإنسان المنحرف البعيد عن الله مبتلى، ادعو له بالخير. سكر الخمر مبتلى، ادعو له بالخير. الإنسان الذي يعني ابتلي بعدم غض البصر، يعني سبحان الله العظيم، ادعو له بالخير. الإنسان الذي لسانه يفلت في في في في في, في أعراض الناس، ادعو له بالخير. هذا على الحياء الفردي. الحياء الجماعي يجب أن تستحي الدول الإسلامية من رب العباد سبحانه، لأننا كلنا سوف نلقى الله ونأخذ بين يديه ماذا صنعته. الدول الإسلامية تنتج كل يوم ملايين البراميل من البترول، لها زكاة تسمى زكاة الركاز. زكاة الركاز هي زكاة المعادن يعني والمناجم. أنا أحفر، ما هي زكاة الأموال؟ 2.5% معروف. 1025 كل 40 جزء. أما الأرض التي الزراعية ومنتجاتها، هذه 5% إذا كانت تروى بالآلة، وإذا كانت تروى بماء المطر 10% معروف. زكاة الركاز 20%، خمس. مع غروب شمس كل يوم، يعني أنا أهمس في أذن القائمين على الوزارات النفط في العالم الإسلامي، في كل غروب شمس كل يوم شمس تغرب على البلد الإسلامية، على هذه الدول مجتمعة أن تخرج زكاة المال. إذا كان هتاخذ من وقته حقه يوم حصاده، وده حصاد اليوم سبحان الله، 1,600,000,000,000 دولار. يجب أن تدفع، تضخ هذه الدول 1,600,000,000,000 دولار زكاة ركاز. إذا أرادت هذه الدول أن تعطي زكاة الركاز مع مرتبات الموظفين كل شهر 48 مليار. إذا أرادت أن تجعلها عروض تجارة وتخرجها كل عام 583.4 مليار، نصف تريليون وكسر. طيب إذا استحيت هذه الدول من ربها وأخرجت زكاة الركاز، هل يعني يظل من هو فقير؟ يعني إذا أرادت أمتنا أن ترجع إلى الوراء لتتقدم، ترجع إلى الوراء تاريخا لتتقدم مستقبلا وتعيش زمن عمر بن عبد العزيز، كيف؟ خرج رعاة العاملين على الصدقات في شمال أفريقيا، أفريقيا مشهورة بأنها قرية المجاعات، بحثوا في مصر وفي تونس وفي المغرب العربي وفي السودان وفي الجنوب وفي تشاد والصومال وهذه البلاد التي تعاني فقرا، عن فقير واحد لم يجدوا. عاد عمال بيت المال إلى دمشق بنفس المبالغ. قال ابن عبد العزيز: هل وزعتم الزكوات؟ الزكاة وزعتوها؟ قالوا: ما وجدنا فقيرا واحدا يأخذ الزكاة يا أمير المؤمنين. قال: عجب، كيف؟ وسعك عدلهم، أغناك عدلهم يا أمير المؤمنين. فنادى منادي من قبل عمر: من كان عليه دين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فسداد دينه من بيت المال. جاء الذين عليهم الديون لأصحاب الديون، أخذوا من بيت المال، المجتمع قام على الصدق. ثم قال: من كان عبدا ويريد أن يكاتب مولاه، يعني سيده، يعني يدفع له مبلغ عشان يحرر، ويريد التحرر الحرية، حريته ومكاتبته لسيده من بيت المال، جاء العبيد حرره سبحان الله. من أراد من الشباب الفقير أن يتزوج ويعف نفسه عن الحرام فزواجه من بيت المال. بقيت أموال كثيرة، قال: دعوها عسى أن يأتي ولاة من بعد يستأثرون بالفيء. عمر رضي الله حفيد بن الخطاب رضي الله عنه الذين كان عندهم حياء من الله عز وجل. يصل الأمر في عصرنا الحديث إخواننا في الإنسانية حكومة السويد تأخذ هذا العام 2015 100,000 لاجئ أغلبهم من السوريين ومن الأكراد ومن أغلبهم مسلمين يعني. تعطيهم حق الإقامة والإنفاق عليهم. أهمس في أذن القادرين لماذا لا تذهبون بالاتفاق مع الحكومة السويدية جزاهم الله خيرا أن تشتروا بيوتا، لأن هناك يتامى كثر، هؤلاء اليتامى يوزعون على بيوت أنت لا تدري بيوت أيا كان، بيوت يعني يتعلم الولد أن يأكل ما يأكلون، يعبد ما يعبدون، سبحان الله. طيب هم أعطوا حق اللجوء وحق الإقامة، جميل، أنت أعطي النفقة المالية وأن تأتي بمعلمين ومربين وأخصائيات اجتماعيات من الذين يعني يدركون مدى أهمية هذا الطفل أن يحافظ على هويته، وتنفق عليه بالاشتراك مع هذه الحكومة الرشيدة وهذه الدولة العجيبة. يعني هذا منحة من المناحي، لأن هذه الدولة سوف تستضيف في الأربع سنوات القادمة ما يقرب من 400,000 أو 500,000 لاجئ. هؤلاء أنت تقريبا تفتقدهم كهوية، فما دور يعني أموالنا التي يعني تحت أرجلنا، نضعها تحت أرجلنا لترفعنا إلى أعلى، أما نضع أموالنا فوق رؤوسنا فتخفضنا إلى أسفل. أحبتي في الله، إن أردنا أن تنزل البركات علينا يجب أن نشكر رب العباد وأن نستحي منه حق الحياة. يعني كم من قرية آمنة مطمئنة كانت يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حدث؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف. فلقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق الله، بلدة طيبة ورب غفور، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن ماذا؟ استخدموا النعم في إغضاب المنعم، واستخدموا النعم في عدم الشكر، وما استحوا من الله سبحانه وتعالى. عندئذ أرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط وأكل من شيء وسدر وأكل من سدر قليل. كذلك جزاهم رب العباد بماذا؟ قال رب العباد عز وجل بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ اللهم لا تجعلنا ممن يكفرون نعمك، واجعلنا ممن يستحي منك يا رب العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الحياء من الله يقتضي ألا تشكو المنعم للمنعم عليه، ألا تشكو الخالق للمخلوق. كلما جلست مع أخيه، مع زوجتك، مع أقاربك، مع زملائك، تشكو مر الشكوى، إن لم تجد شكوى من الزوجة تشكو من الأولاد، إن لم تشكو تشكو من الدراسة، إن لم تشكو تشكو من الغلاء، تشكو من الوضع العام. إلى متى؟ يعني بدلا من أن تشكو ابحث عن حل. الناجح يرى 1,000 حل في كل مشكلة، والفاشل يرى 1,000 مشكلة في كل حل، دائما يضع العقبات. لكن أنت يعني اتصل بمولاك، خف منه وارجوه رجاء، يعني سبحان الله، رجاء لا حدود له، وأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. عندئذ انتظر فرج الله عز وجل، فرج الله منك قريب، والله عز وجل جعل داخل المحنة منحة. الله يربينا على موائد كرمه، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يبسط لمن يشاء ويضيق على من يشاء. كم من أمم وسع عليها فما شكرت نعم الله عز وجل. أين ذهبت فارس؟ أين ذهبت الروم؟ دولة الروم الضخمة، هاتان الدولتان اللتان كانت سبحان الله يعني لهما السبق. أين ذهب الاتحاد السوفيتي السابق؟ أين ذهبت أموال قارون فرعون؟ أين ذهب سابور هذا ذو الأكتاف، هذا الحاكم الفارسي كسرى؟ هو الحاكم الوحيد الذي ولي على ملك كسرى وهو جنين في بطن أمه. قال المنجمون أبوه كسرى فارس مات وهو في بطن أمه، فقالوا إن المنجمون قالوا إن الذي في بطنها ذكر، وضعوا تاج الملك على بطن أمه. فكان سابور هذا لما كبر وصار حاكما على الفرس يسمى ذو الأكتاف، كان من يخالفه يخلع له أكتافه، بس هو ورث والحمد لله يعني ما شاء الله يعني من يخلع الأكتاف ويخلع. المهم أن سبحان الله العظيم، هذا الظالم أين ذهب؟ كم هو في التاريخ؟ انظر أنت إلى سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي يوليه عمر، الباحث عن الحقيقة هذا يعني يشرف أي أمة، يأتي باحثا عن الحقيقة يهرب. أبوه كان موبذان وكان يوقد النار، موقد النار للفرس ليعبدوها، وجد أن هذه عبادة لا تصلح، كيف أعبد نارا أنا أوقدها؟ هرب من أبيه، ذهب إلى الموصل، وجد راهب على دين النصرانية مكث معه، فلما أوشك الراهب على الموت دله على راهب في الشام، ذهب إليه فاستقر معه ودله على ثالث، وقال له الثالث لقد مات الموحدون في الأرض وأظلنا زمن نبي كريم يبعث في يعني محلة بها نخل كثير، شرح له. المهم في الطريق خطفه قوم باعوه على أنه عبد إلى يهودي من يهود المدينة، قال له صف لي هذا النبي، إيه صفاته؟ قال له صفات ثلاث: يأخذ الهدية، يرفض الصدقة، بين كتفي ختم النبوة. ذهب إلى المدينة، ظل يعمل عند هذا اليهودي، صعد النخلة يوما يأتي بتمر رطب لصاحب البستان الذي يعمل عنده، سمع اليهودي يقول لصاحب له يهودي: هل جاءك نبأ محمد هذا الرسول الذي هاجر من مكة إلى المدينة؟ فكاد سلمان من الفرح أن يقع على الأرض، فنزل وقال: أين؟ قال: عد إلى عملك، أنت عبد، ما دخلك بحوار الكبار؟ المهم ذهب سلمان ليمتحن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنت غريب مثلي، خذ هذه الصدقة. قال: لا، أنا لا أقبل الصدقة. قال: هذه واحدة. في اليوم الثاني قال: جئتك بهدية. قال: أنا أقبل الهدية، قبل الهدية. فجعل سلمان يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم النبي ذلك، فحصر عن كتفيه فوجد خاتم النبوة، فأنعم الله عليه بالإسلام. سلمان رضوان الله عليه في حفر الخندق هو اللي أشار للرسول بهذه الفكرة العظيمة، والرسول أخذ بقراره. فالأنصار يحبون الإنسان إذا أقبلت الدنيا على إنسان، ودي تحصل معاك يعني، بعض الموظفين في حكوماتنا يقول لك: أنا في الخدمة طالما أنت في الخدمة، لكن طالما أنت مش في الخدمة يعني، إذا مات كلب الوزير ذهبت الوزارة كلها تعز، فإذا مات الوزير لا أحد يعز، من يعز؟ سبحان الله، هذه قضية، لأن مش لله الحركة، هي لو كانت لله سبحان الله، إذا مات فشيع جنازته، لأن الماء المتوفى وأنا أحمله يشاهد من الذي يشيعون جنازته، يعرفهم بالواحد، وإذا غبت وكنت تستطيع أن تحضر جنازته تعلق في رقبتك يوم القيامة، لكن أنت منتظر تاني يوم تروح أسوان العداء وتصور بالفيديو وتخرج في الصحن. المهم في سيدنا سلمان رضوان الله عليه، قال الأنصار: سلمان منا معشر الأنصار، ده مهاجر عندنا وأصبح يعني جنسياته مدني، فسلمان منا، فالمهاجرين خسارة نترك واحد اذا اقبلت الدنيا على انسان اعارته محاسن غيره، واذا ادبرت سلبته محاسن نفسه. المهم المهاجرون قالوا لا، ده مهاجر زينا غريب عن المدينة وغريب عن جزيرة ومهاجر. الانصار يدعون سلمان والمهاجرين يريدون ان يضموا سلمان وفق الجنسية المهاجرية، سبحان الله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في اعظم وسام في التاريخ: سلمان منا آل البيت، ليدخل سلمان في معية علي وفاطمة والحسن والحسين وزينب، سبحان الله. الشاهد في القصة، ولاه عمر على فارس، هو اعرف الناس بقومي وبني قومي وعندهم الانفة سبحان الله، ولاه. فذهب يزور ابو الدرداء، رآه يعجن، يعجن العجين، عجيب امير على فارس ويعجن العجين، لا اله الا الله. قال يعني يا سلمان ماذا تصنع؟ قال ارسلت الخادمة ليشتري شيئا لنا من السوق ولا اجمع عليه عملين حتى لا يحاسبني الله يوم القيامة. مما تعلم سلمان هذا؟ تعلمه لما ارسل كسرى وفدا ليرى كيف يسوس عمر الرعية، كيف هو عمر. ولما ذهبوا الى المدينة، اين بيت عمر؟ يعني دلوهم على بيت، يعني قالوا ربما هذا المنتجع الشتوي، المنتجع الصيفي، يعني استراحة. لا، نحن نريد بيت أمير المؤمنين. قالوا هذا بيت أمير المؤمنين. عمر كان لما يدخل يطأطئ رأسه تواضعا لله، حياء من الله، الحياء. المهم أين عمر؟ قال عبد الله في في في نخل المدينة. خرجوا مع عبد الله، أشار إليهم على رجل نائم تحت نخلة. كيف ينام عمر؟ وضع يده اليسرى تحت رأسه وسادة، ورأسه ويده اليمنى على عينيه لتقيه من أشعة الشمس، واضعا قدما على قدم، وثوب فيه 17 رقعة. يترجم حافظ هذا كله وقد سمعتموه من قبل، وأنتم أعلم، أنا بس أذكر، ليس إلا أذكر نفسي أن يكون مستحيا من الله عز وجل، حييا من الله سبحانه وتعالى. وأذكركم إن شاء الله إن التذكرة تنفع العاقل وتنبه الغافل. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى الجلالة في أسمى معانيها، تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوما قرير العين هانيها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هؤلاء هم أهل الحياء. هلا تفيق الأمة وتعود إلى دائرة الحياء، وتستحي من رب العباد الذي أكرمها وأنعمها بكل هذا الكرم وكل هذا الإنعام. إن صنعت سعدت وأسعدت، وإن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني لما رأيت نار العار ناشبة بأرضية الغفاة، فصرخت هبوا للحياة، فإن أفاقوا للحياة ترحب بهم الحياة، وإن ضاعت صرختي وسط الحرائق والدخان، فلأن صرخة عالم لا تبعث الروح الأصيلة في الغفاة. اللهم أحينا من مواتنا وأيقظنا من غفلتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم فك الكرب عن أمة محمد يا رب العالمين. اللهم من أراد بهم سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم اعصم أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا حق وتواصل الصبر. صدق الله، ومن أنطق من الله خيلة. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. جمعة يعني بعد هذه الخطب الجافة التي تعودتم عليها في السنة الأخيرة، لكن من باب ربط عناوين ومحاور الخطبة حتى يعني احاججكم بها يوم القيامه ان شاء الله. يعني هي كده مش لل يعني مش على البحر يعني, يعني مش مفتوحه يعني, يعني هي عشان نرى ماذا سوف تطبق من هذا الكلام. يعني ايه الحياء؟ الحياء الكلام لكم انتوا, لان انتوا يعني انتم عندي يقين نخبة المجتمع الاسلامي والعربي, نخبة المثقفين وصفوة المتعلمين, فلازم عندما اكلمكم يجب ان اصعد الى اعلى, لازم اصعد اليكم. في اماكن اخرى اتكلم وجها لوجه, في اماكن اخرى انزل, لكن انتم يجب ان اصعد. رؤية الآلاء مع نظرة إلى التقصير والجحود يتولد الحياء. أظن الكلام واضح. رؤية الآلاء نعم خلاص. إزاي أنا أرى أو أذكر نفسي دائما بالنعم التي يجب أن تكون نصب عيني. ما الذي يجعل صاحب النعمة ينساها؟ صاحب النعمة ينساها مع أول اختبار بسيط من اختبارات الابتلاء. ابنك يمرض, زوجتك تقطب في وجهك شوية, لا دي بلاش منها دي لأن دي كل يوم, أنا أتكلم على الابتلاء اللي يجي كل شهرين ثلاثة ده, يعني بلاش اليومي ما قبل الصلاة وبعد الصلاة, قبل الغداء وبعد الغداء. لا ال أبو جعفر المنصور ماشي في البادية وبعدين رأى جارية حسناء المتزوجة, سألوا عنها, لا أمير المؤمنين تعمل ايه دي, بتخط في الطين وتاخد الرطب ترفع قشرتها وتأكل ألاتوها, فين أبوها؟ المهم صارت زوجة لأمير المؤمنين في بغداد بعد البادية والطين. سبحان من يعز من يشاء, رب العباد اذا وهب. لا تسألن عن السبب, تسألش ازاي دي, لا يعني سبحان الله العظيم, لا تسأل ما سبحان الله العظيم. وبعدين راحت القصر. الرفاهية المطلقة عند بعض الناس كالفقر المدقع, كلاهما فتنة. في واحد ما يتحملش الفقر, التطرف في كل شيء, هي من اقصى البؤس والحاجة الى ايه, لدرجة انها لا تجد ما تطلبه, زي اولادنا كده الذين الفوا الرفاهية. طب الولد كيف تعاقبه؟ ابنك كيف تعاقبه؟ احكي لك حكاية حصلت. يعني اخ لنا فاضل اولاده ولدوا هنا, ابناء خالته في غزة. سنة 2006 جاءت الخالة تزور أختها, فالأولاد بيلعبوا مع بعض, ابن المدينة وابن غزة. خلي بالك انت, الولد ابن غزة 5 سنوات, ابن خالتي المولود هنا 10 سنوات, يعني أكبر بهم. فالولد الغزاوي بهر باللعب اللي عند ايه, عند ابن خالته. هو لما يلعب هناك يلعب بحجر رطوبة ويقول له الدبابة تيجي من هنا وتروح من هنا والعسكر ينضرب كده تكوين. فكل يمسك شوية مش عارف يلعب بيه ولا بايه, فيمسك اللعبة دي شوية ويرمي. ابن الولد صاحب اللعب خاف على لعبه, خد بالك, قال له شوف لو مديت يدك للعبة تانية هضربك بالكف. ده ابن المدينة. الولد ابو 5 سنوات بقى قال له انت لو مديت ايد اللعبه ضربني بكف, والله لو رفعت ايدك انا اصطحك بالسكين. سبحان الله. ثقافه يعني, هو ما يعرفش الكلام الاتيكيت بتاع الضرب. الواد بيقولها ابن المدينه ده بيقولها وهو يعني متحسس على الالفاظ. فالتاني ما يعرف, ما ينفعش الكلام ده, ما فيش هزار. هو لو فيه هزار ما كانش يبقى امام اعتى امه او اعتى ناس. هي كده سبحانك يا رب. هي نفس القضية الجارية بتاع أبو جعفر. دخل عليها أبو جعفر المنصور قال لي أنت كبلقيس فوق عرشها, المهفات والجواري والمجوهرات وكل العز كله بغداد. اللهم اعد بغدادك بغداد مره اخرى يا رب، والعالم الاسلامي كله يا رب ان شاء الله يؤوب الى الامن. ارى الخير قادما ان شاء الله باذن الله. لا بد ان نعمل. انتظار الفرج نوع من العباده. امه لا تموت، امه تسقم ولكن لا تموت، تمرض تضعف لكن لا تنتهي. لا علاقه لهذا الدين باتباعه، انما قوته في ذاته، قوه هذا الدين في ذاته. لو التصق الدين باتباعه لضاع لولى، لكن من كرم الله انه دين رضيه الله للعالمين دينا، وان شاء الله سوف يظل الى ان يرث الله الارض من عليه، بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به اهل طاعته وذلا يذل به اهل معصيته. هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. اراه قادما، اراه استقرئه. مهم. فابو جعفر عملت معه الجارية مشكلة، وبعدين فجاب ابو يوسف فقيه المسلمين وقاضية وتلميذ ابو حنيفة، تعال يا ابو يوسف صلح المسألة. ابو يوسف يصلح المسألة، شهرين ثلاثة تزرجل مرة اخرى، وبعدين في ايه دخل عليها مرة ليدول ايه لكوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر منيفي، ولبس عباءة من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف، واكل كسيرة ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف، وعلج من بني عمي عنوف احب الي من زوج اليف. عايز واحد يضرب ويمد يده ويخطب جبينه ويخبط الدنيا ويعمل ثورة اذا دخل قام الواقف واستيقظ النائم، عايزه كده. هي بمقياس الرجولة عندك كده. ما يغضبك؟ قالت انا احن الى ارض البادية، اخوض في الطين وانتقي الرطب. قال لها بسيطة، حاشية خدم بسرعة، اعملوا معجان الطين في اليوم اللي زي الفل ده، خلاص معجان من الطين، وانثروا على وجهها، يعني اعملوا طين طين الدر والياقوت والمرجان. مش معقول امير المؤمنين هيجيب 2 كيلو تمر يعني ب 13 درهم زي حالك، يعني عد غنمك يا جوحه، قال واحده نايمه واحده واقفه، ما فيش كده. المهم رضيت، والرضا عند النساء المتمردات مؤقت، خلي بالك من دي، لها حكمة. ما طلعتش من الجمعة اللي هي دي ما شاء الله، قول الله يرحمك يا شيخ قلت لي بس انا ما فهمتش بس طعب. المهم يعني فالرضا لا يطول، يعني ده في ناس بطبيعتها تخطيب الجبين، يعني في ناس امم شعوب. واحد بياخد معايا صورة مرة فبيقول للمصور يا اخي بسرعة يا اخي بسرعة، قال لا اله الا الله، ليه بسرعة؟ قال له احنا شعب لا يجيد طول الابتسامة، لا اله الا الله، يعني احسن يتكسر تتشقق شفتاه، مش متعود على كده. دقيقة دقيقتين كفاية. سبحان الله. ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لن تنزعجي اني بخير سالمة، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما. سبحان الله، بيعمل تمارين ايروبيك واخد بالك انت، بيعمل مرة احسن انسى وناسي الكثير. المهم الجارية زوجة امير رضيت، خلاص ماشي الدر وياقوت، قعدت تخوض في بركة الطين تتمثل الايه الطين بتاع ايه بتاع البادية، اه طين في طين. المهم تختار الدر. المهم 6 اشهر برضو في ايه، تعالى ابو يوسف. ابو يوسف نفسه تضايق، المحكم يعني لازم يشرح صدره. فمالك اشتكي لابو يوسف، قالت انا ما رايت منك خيرا قط. ابو جعفر الامير ابن الامير ابن الامير من عيله الامراء من عيله الخلافه والخليفه ده، قال ما رايت مني خيرا قط ولا يوم الطين. اليوم الطين برضه ما في يوم طين في طين. ما هو من لم يقنع زي شارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، فخلي بالك انت من بركة الطين دي. يعني انت بس ايه صلح العلاقة بينك وبين الله، لان قلوب العباد بين يدي الله عز وجل، يطوعها لك ان طوعت انت نفسك لله. هي كده، ان طوعت انت نفسك لله. فانا اقول ان العبد منا يجب ان يستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياة لما يجد النعم متواترة والشكر عنده مش موجود. ان الشكر يزيد النعم ويثبتها. النعم تطير في الهواء وتذهب ولا ترجع اذا نسينا ان نشكر رب العباد عليها. اقل نعمة بالله عليك، يقول واحد من الحفظة نام مهموما، هو حافظ من سن 7 و8، نام مهموم فعليه دين لازم يدفعه. فنام رأى 2 من الملائكة في الرؤية، مالك؟ قال دين علي ديون ومهموم ومغموم. قال طب نأخذ منك الفاتحة، يعني نسيلك سورة الفاتحة ونعطيك 100,000. قال يا خبر، وصل ازاي القرآن انسى الفاتحة؟ لا لا لا، الفاتحة اخذ من هذا. لا لا لا، نأخذ منك البقرة ونعطيك 100,000. لا. قال عمران وتأخذ 100,000. لا، لغاية سورة الناس. فاستيقظ من الرؤيا قال كم انا غني بالله سبحانه وتعالى. هو كده يعني، سبحان الله العظيم. الله يرضى عن ابي حنيفة، يعني اصيب باحتباس صوت يوم جمعة، مين في الكوفة يخطب غير ابي حنيفة؟ فواحد يطلع يا اخوان يخطب الجمعة، طبعا الناس كلها استحت، اصل لو خطبت الجمعة قدام ابو حنيفة يا تغلط في اللغة يا تغلط في حكم يا في آية يا في تفسير، يعني ابو حنيفة قاعد يسمعك يعني مش اي حد، سبحان الله. فواحد كده بين عليه مش من هنا خالص، قال انا اخطب يعني خطب الجمعة. فصعد فكل المسجد ينظر الى ابي حنيفة، ثم كل المسجد ينظر الى المسكين اللي طلع المنبر. فحصل له ايه؟ عدم توازن. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في 6 اشهر. قالوا يا شيخ في 6 ايام. قال احمدوا ربكم لم اقل لكم في 6 سنوات. المهم، اما بعد، هو لسه اللي لعن الله المجوس، على طول دخل في اللحن على طول من اولها. لعن الله المجوس، كان الواحد منهم ينكح امه، يتزوجوا المحارم يعني، والله لو اعطاني احدهم 100,000 ما نكحت امي. فابو حنيفه ما تحمل، قال واذا اعطيت فاكثر، يعني ايه اللي انت بتعمل مزاد على المنبر؟ ايه الكلام اللي في الكلام؟ انزل الله، لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. ففي امور يعني الانسان يتحملها، وفي امور تخرج عن النطاق، سبحان الله. أو لا، الجمعة بازل خربت خير، انزل يعني يا اخوانا. خرج ابو حنيفة وربنا فتح له. المهم الحياء من النعم، الحياء من صاحب النعم، الحياء من المنعم. لا تستخدم النعمة في اغضاب المنعم، ولا تستخدم النعمة في اغضاب معطيها. ولذلك انا عايزك يعني، ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. فالإيمان كم شعبة؟ 60، وفي حوائج في حديث 70 شعبة. أنا عايز كل بيت يكون فيه كتاب شعب الإيمان للبيهقي. أنا عارف بعد ما خلص مين شعب الصعبة دي؟ شعب الإيمان، شين عين باء، شعب سهلة بالنشرات، شعب الفلان، شعب الإيمان للبيهقي. جمع فيها شعب الإيمان رضي الله عنه ورحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير. وإن الحياء شعبة من الإيمان. طب إزاي أعرف أن أنا عندي حياء؟ قال لما أجي أتكاسل عن إعطاء الصدقة أو عمل الخير ليس عندي حياء، لكن لما تشجع صار عندي حياء. لما المسلم سبحان الله العظيم يعني يرى إنسانة تسير في الشارع من الحياء، خلاص أغض. والنظرة الأولى لك، ودايما نكلم شبابنا الله يحفظهم من كل سوء ويزوجهم سريعا إن شاء الله. في بعض الشباب عنده النظرة الأولى 48 دقيقة، 51 دقيقة. يا ابني دي مش نظرة أولى، ده أنت عايز على باب ادم. لا ده انت عايز تصور فيلم. لا ما بتصورش فيلم. انت مش مخرج ولا منتج ولا سيناريست. الله يرضى عليك. انت خليك غض البصر سبحان الله. وغض طرفي ما بدت. هذا عن ترى العرس الجاهلي قبل الاسلام. وغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. سبحان الله العظيم. حاتم الاصم 30 سنة وهو تلميذ عند شقيق. يروح عنده البيت ويحضر عنده الدرس ويتغدى معه. وزوجة شقيق البلخي تضع لهم الطعام 30 عاما. وبعدين شقيق يتوضأ وطرق حاتم الباب. فقال لزوجته افتح الباب. فتحت. من؟ قالت صاحبك الأعمى. ظنت زوجة شقيق البلخي أن حاتم الأصم إيه؟ 30 سنة. مش عينك تضرب اخر غرفه في البيت تجيب السجاده اللي اتغيرت من اسبوع. ما انت اشتريتوها دي انت في انت هيئه التفتيش الدولي بتاع الامم المتحده عايز تفتش على الاسلحه السجاديه. انت مالك انت سبحان الله. فغض البصر يا اخي. غض البصر دي نعمه. نعمه من غض بصره اطلق الله بصيرته. بس احفظها. من غض بصره اطلق الله بصيرته. وان كان لك سبحان الله يعني عين فللناس اعين. واذا اخذت انت من هذه وتلك ونظروا محارم هؤلاء لحرمتك انت وبناتك انت ماذا ابقوا لك انت ماذا اخذت وهم ماذا ابقوا. سبحان الله. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزن يزن به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. ده كلام سيدنا علي. يعني العين زناها النظر اليد زناها اللمس. وبعدين المسألة يعني تستحي من الله. تستحي أن عليك يا رجل يا مؤمن بالله عليك لو مشيت يا بعض الناس يفاجئهم الشيخ بالسلام ماشي في طريق سلم على الشيخ هو في خير بيستحي فحاطط في يده خاتم من ذهب يخبئ الخاتم وحياء من مين من الشيخ بس مصيبة ان يكون عنده حياء من الشيخ وليس عنده حياء لا سبحان الله يعمد احدكم فيضع جمرة من نار في اصبعه يصور بها بسوار من نار يوم القيامة فالصحابي الجليل شال الخاتم ورماه فالرسول صلى الله عليه وسلم غادر المكان قالوا خذه يا فلان خلاص ما مش قال لا اخذ شيئا القيته امام رسول الله. الله يرضى عن عمر من الحياء العجيب. يقول لعبد الله ابنه لما سقوه جرعه اللبن فخرجت من جنبه مشوبه بالدم قال الطبيب انه ميت لا محاله. الخنجر كان بتاع ابو لؤلؤ المجرم مسموم وطعنه فنفذ في المعده مع الرئتين. المهم فيقول عمر لولده شوف الحياء ضع راسي على الارض. يقول يا ابتي يعني انت بالله عليك ابوك في هذا الوقت ومش اي اب مش اي اب يعني كان من عائشه تقول والله ان الحشره في جحرها لحزنت على موت عمر. شوف العز. ضع راسي على الارض ثكلتك امك وضع راسه على الارض. فمن شده الالم يمسك تبنه وقعت في يده قشه صغيره قال ليتني هذه التبنه يا ليت ام عمر لم تلد عمرا يا ليتني كنت نسيا منسيا وددت لو لم ألي أمر المسلمين يوما واحدا وخرجت منها لا علي ولا لي. كنت أخرج منها كده يا الله يا الله يا ابن الخطاب يا عبد الله ابن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة قل عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين فإنني لم أصبح لكم أميرا. والله بقى فقه الصحابة ده فقه يدرس. اقول لاخواننا السفراء اللي قبلهم ليه ما تطالبوش في معاهد الدبلوماسية بتفسير سورة البقرة وتدريس تاريخ الصحابة تبقى عارف تاريخ اجدادك ان كان لك اجداد. المهم فسبحان الله العظيم عمر يقول له استأذن ان ادفن بجوار صاحبي. دخل عبد الله على امه عائشة وجدها تبكي قالت يا عبد الله يا ابن عمر كنت اوثر بهذا المكان نفسي بجوار زوجي وابي لكن اما وعمر خلاص. فقال عمر بعد ان بشر عبد الله ان هي اذنت بالله عليك لو اصدر فرمان بدفني في هذا المكان حد يقول له لا؟ المهم فرد الله عليه قال يا عبد الله بعد ان تخرج روحي وقبل ان تدفنوني، شوف الكلام بقى، استأذن منها مرة اخرى، ربما استحيت وانا على قيد الحياة وقالت رأيها بعد الموت. فلما غسلوا عمر وقبل ان يدفنوه ذهب عبد الله لامنا عائشة، يا ام المؤمنين ابي يستأذنك، فأذنت. فسبحان الله امنا عائشة من باب الادب، شوف الحياة، وهي ام يعني كل المسلمين محارم لها، كل المسلمين محارم لها، فكانت تدخل لزيارة القبر الشريف، وأبي بكر كانت تقول كنت أدخل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر بدون حجاب، فلما دفن عمر صرت أدخله بالحجاب. إيه ده؟ الناس تربت فين؟ تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.